السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود بابن السبيل؟ ما معنى انقطع؟ طيب صحيح. هل يأخذ الإنسان ما يكفيه وأولاده أو ما يكفيه هو فقط؟ لأن الكفاية لابد أن تحصل للجميع. هل تصرف لجميع الأصناف عبد الرحمن أو الصنف؟ نعم. ويجوز؟ نعم. والدليل؟ نعم أحسنت. هل يجوز أن ندفع الزكاة لقرشي؟ أفصل أنت. إذا كان هالقرشي وإن كان قرشي آخر، ها؟ تعطى لازم. طيب والمطلبي؟ أيوة. طيب أحسنت. الفقيرة تحت الغنية محمود؟ الفقيرة تحت غني منفق لا يجوز أن تعطى الزكاة. ها؟ لا يجوز أن تعطى من الزكاة. الفقيرة الموجودة تحت غني منفق لا يجوز أن تعطى من الزكاة. صحيح. لماذا؟ لأنها وجدت من ينفق عليها. هذه قاعدة. لأنها وجدت من ينفق عليها. والفقيرة تحت الفقير؟ تعطى من الزكاة. والغنية تحت الفقير؟ الغنية تحت الفقير اللي هو الزوج على خلاف ما يجوز أن تعطيه من الزكاة. شا؟ على خلاف القول الأول أنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. القول الثاني أنه يجوز أن تعطيه من الزكاة. أثر ابن مسعود، الحديث ابن مسعود أن لا لا، مو بهي تعطي زوجها. هنا أخذنا الفقيرة تحت الغني والفقيرة تحت الفقير والغنية تحت الفقير. لا يجوز أن تأخذ من الزكاة. طيب صحيح. لأن غنية تحت من ما يعنينا هذا، لكنهم أرادوا أن يتكلموا عن الفقيرة. صحيح. طيب هل يجوز إلى فرع وأصله؟ الغارم صحيح. يا حسن، على المذهب يجوز أن تعطي الزوجة زوجها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن إيش؟ أيوة جيد. أيوة جيد أحسنت. شو اسمك اللي خلفك؟ اسمك علي. طيب إذا أعطى لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. ها؟ أعطاه من ظنه غير أهل فبان أهلا. صحيح متلاعب. صحيح، وإن كان أعطاها أهلا لكنه متلاعب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة كتاب الصيام. كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب هو مطلق الإمساك والكف، وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قوله يجب صوم رمضان، صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا جاء في الكتاب: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وأحاديث كثيرة ستأتينا، وهو مما أجمع عليه العلماء والناس وكل المسلمين. وتقدم معنا أن مسائل الإجماع ليست على درجة واحدة، فمسائل الإجماع التي يعلم حكمها من الدين بالضرورة يعني أقوى وجوبا من مسائل الإجماع التي ليست كذلك. ثم قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب على المسلم عند الحنابلة أن يصوم رمضان بأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول الرؤية، وهو محل إجماع لقوله كما تقدم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والصوم بالرؤية لا أشكال فيه، وهو مجمع عليه. الثاني، السبب الثاني في الصوم إكمال عدة شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم. الثالث، إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر، إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر. وسيأتينا أدلة الحنابلة في سبب وجوب الصيام في هذه الصورة الثالثة، والخلاف فيها عند قول المؤلف: وإن حال دونه غيم أو قطر إلى آخره. إذن هذه ثلاثة أسباب: الأول والثاني محل إجماع، والثالث محل خلاف، سيأتي ذكره إن شاء الله الآن. ثم قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إذا لم يروا القمر ليلة الثلاثين من شعبان مع أن الجو صحو ولا يوجد ما يمنع من الرؤية من قطر أو غيم، فإنهم لا يصومون عند الحنابلة، لا يصومون. واستدلوا على عدم الصوم بدليلين: الأول أنه لا يوجد في هذه الصورة دليل شرعي يدل على وجوب الصيام، يعني لا مستند شرعي للصيام. دليل ثاني لهم أن هذا هو يوم الشك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. أما الدليل الأول فهو صحيح، وأما الدليل الثاني فسيأتي تحرير المراد بيوم الشك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. إذا لم يتمكن المسلمون من رؤية الهلال بسبب وجود الغيم أو القطر، فإنه في هذه الصورة يجب عليهم أن يصوموا، يجب عليهم أن يصوموا اليوم الثلاثين من شعبان الذي سيكون اليوم الأول عندهم من رمضان. واستدلوا على وجوب صومه بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. وقالوا معنى فاقدروا له يعني ضيقوا على شعبان، وإذا ضيق عليه سيكون 29 يوما. الثاني أن هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. الثالث أن هذا يحقق الاحتياط للعبادة، والاحتياط للعبادة مطلوب، وعلى هذا يصومون ويصح الصوم ولو كان الناس صام ولو كان الناس صاموا بنية الاحتياط، فالنية هنا كافية وإن كانت على سبيل الاحتياط. القول الثاني أنه يحرم صوم هذا اليوم، يحرم صوم هذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو اليوم الذي نشك في أنه من رمضان أو ليس من رمضان، وسبب الشك وجود ما يمنع من الرؤية الصافية. والقول الثالث أن صيامه مستحب ولا يجب. والراجح أن صوم المشك إذا الذي هو أن يحول دون رؤية القمر غيم أو قتر أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. عرفنا من هذا أن يوم الشك عند الحنابلة هو يوم 30، إذا يوم ليلة 30 إذا كان الجو صحو، هذا هو يوم الشك عند الحنابلة. وأنه على القول الثاني يوم الشك هو ليلة 30 مع وجود ما يمنع الرؤية من الغيم أو القتر، وأن هذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله. كما قال رحمه الله تعالى: وإذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يعني مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه لا عبرة بالرؤية في النهار، وإنما الرؤية المعتبرة التي تؤثر في الأحكام هي ما يكون بعد غروب الشمس، وما عدا هذا فإنه لا ينظر إليه. واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنه، بأثر عمر رضي الله عنه: إذا رأيتموه نهارا فلا تفطروا، يعني ولا عبرة به. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رأى أهل بلد الهلال، هلال رمضان، فيجب أن يصوم جميع الناس عند الحنابلة مهما اختلفت الأمصار واختلفت مطالع الهلال. واستدل أصحاب هذا القول هم الحنابلة بعموم قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا لم يفرق فيه بين بلد وآخر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب عام لجميع المسلمين. واستدلوا بأنه يترتب على هذا القول وحدة الأمة والاختلاف عن والبعد عن الاختلاف والشقاق الذي يحصل بسبب الاختلاف في دخول الشهر من عدمه، كما هو مشاهد بالذات في أيامنا هذه. القول الثاني أن لكل أهل بلد رؤية خاصة، سواء اتفقت المطالع أو اختلفت. القول الثالث أن الرؤية تلزم جميع البلدان المتفقة بالمطالع دون المختلفة في المطالع. ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى أوضح: لكل أهل بلد رؤية خاصة ما لم تتفق المطالع، ما لم تتفق المطالع. واستدل أصحاب القول الثاني والثالث بحديث كريب رضي الله عنه لما قدم من معاوية من الشام ودخل على ابن عباس وقال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: هكذا السنة عنه صلى الله عليه وسلم. فأصحاب القول الأول قالوا لكل بلد رؤية، وأصحاب القول الثاني قالوا إنما لم يعتبر رؤية أهل الشام لاختلاف المطالع. والقول الأول فيه وجاهة وقوة كما قلت ربما سابقا، وترجيحه إن شاء الله جيد، وفيه أخذ بالعمومات، وفيه موافقة للشارع في البعد عن ضبط الأحكام بما يصعب على الناس أن يفهموه، مثل اختلاف المطالع فأنها تحتاج إلى متخصص يبين لنا ما هي البلدان التي تتفق في المطالع وما هي البلدان التي تختلف. ولو سألت أي واحد منكم الآن هل يعرف ضابط لاختلاف المطالع أو اتفاقه، لأجاب بأنه في الغالب بأنه لا يعرف، بخلاف الأمور الحسية الأخرى التي ربط الشارع بها الأحكام، مثل طلوع الشمس وغروب الشمس والزوال، أي واحد يعرف هذه الأحكام. والمعروف عن الشارع ربط الأحكام بما يمكن أن يفهم ويطبق من عامة الناس، فضلا عن قضية اختلاف المطالع التي يكاد لا يعرفها إلا ندرة من الناس المتخصصين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني أنه يجب أن نصوم رمضان إذا رؤي الهلال من قبل شخص واحد عدل، ولا يشترط أن يراه اثنان. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول أن أعرابيا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا، وهذا حديث مرسل رحمك الله. الثاني حديث ابن عمر وهو صحيح، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بالصيام صلى الله عليه وسلم. ففي الحديثين الاكتفاء برؤية رجل واحد. وأما اشترط أنه عدل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رآه عدلا فصوموا وإذا رآه عدلا فأفطروا. مسألة الاكتفاء بإثبات دخول الشهر بشاهد واحد يختص برمضان، أما باقي الشهور ومنها شوال فإنه لا يجوز أن يثبت دخوله ولا خروجه إلا برؤية عدلان. ثم قال: ولو أنثى، يعني أن شهادة الأنثى برؤية الهلال مقبولة لأنها خبر ديني فقبل منها كما لو روت حديثا، لكن بطبيعة الحال يشترط في الأنثى ما يشترط في الذكر، أن تكون عدلة، ثقة، ضابطة، عارفة. وقوله ويصام برؤية عدل، العدل ينبغي أن يكون في هذا الباب هو الموثوق في دينه وفي معرفته، بحيث يعرف مكان طلوع الهلال، شكل الهلال، اتجاه الهلال، عنده خبرة تتعلق برؤية الهلال. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. إذا كان دخول شهر بشهادة رجل واحد فإنهم إذا أكملوا 30 يوما لا يجوز لهم أن يفطروا. وتعليل ذلك أنهم إذا أفطروا هنا فقد أفطروا بشهادة رجل واحد، وتقدم معنا أن خروج الشهر لا يكون إلا بشهادة عدلين، فلو جعلناهم يفطرون في هذه الصورة قبلنا شهادة رجل واحد باعتبار أن إكمال 30 مبني على شهادة رجل واحد. والقول الثاني جواز الفطر إذا أكملوا العدة، لأن الفطر هنا ليس بسبب شهادة رجل واحد وإنما بسبب إكمال العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أكمل العدة يفطروا، أن الفطر يكون بالرؤية وبإكمال العدة. وهذا القول إن شاء الله أرجح. ثم قال رحمه الله تعالى: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا كان الصوم بسبب الغيم فإنهم لا يفطرون إذا أكملوا العدة 30 يوما. تعليل هذا عند الحنابلة أن هذا الصوم إنما هو صوم لأجل الاحتياط، والأصل بقاء الشهر، والأصل بقاء الشهر. وتقدم معنا أن صوم يوم الغيم أصلا لا يجوز، لكن هذه المسألة مبنية على مذهب الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام. إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان ثم رد الناس أو الإمام أو القاضي قوله فإنه يجب عليه هو أن يصوم منفردا. والدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وهذا شهد الشهر ورأى القمر فيجب عليه أن يصوم. القول الثاني أنه إذا لم يقبل قوله ولم يعمل به فإنه لا يجب عليه أن يصوم، والسبب هو قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. والراجح إن شاء الله هو هذا القول الثاني، وسبب الترجيح أن الذي يفهم من تصرفات الشارع أو من أحكامه أن الأمور العامة لا تدخل إلا دخولا عاما. مثلا الوقوف في عرفة لا يكون إلا وقوف عام، الصيام لا يكون إلا صيام عام، الفطر لا يكون إلا فطر عام. هذه الأمور تطلب من الجماعة بأكملها، ولهذا يقول صومكم يوم تصومون، يعني أن الصوم الشرعي إنما يكون حين يصوم جميع الناس. وهذا القول كما قلت أرجح، وإن كان الإنسان يريد أن يصوم احتياطا فالاحتياط بابه باب آخر وليس هذا على سبيل الإلزام. ثم يقول أو رأى هلال شوال صام. إذا رأى هلال شوال ومقصود المؤلف ورد، يعني ورد قوله، فإنه يستمر في الصيام. والدليل على هذا ما تقدم من الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. والدليل الثاني أن في هذا احتياط للعبادة. القول الثاني أن له أن يفطر منفردا بعموم قوله صوموا وأفطروا لرؤيته، فهذا رآه فيفطر. وهذا القول الثاني ضعيف. وإذا كنا نرجح في الصيام أن لا يصوم ففي الفطر من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، يعني أن الصوم لا يصح من الإنسان إلا بهذه الشروط الثلاثة: الإسلام والتكليف والقدرة. أما الإسلام فلأن الصوم عبادة ولا تصح إلا من مسلم، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فجعل الشهادة هي العبادة. وهذا دليل على أن العبادة لا تقبل إلا بالشهادة. فإذا هذا هو الدليل على اشتراط الإسلام. الشرط الثاني التكليف، أن يكون بالغ وعاقل، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. والدليل الثاني الإجماع، الإجماع على عدم وجوب العبادات من غير تكليف. الشرط الثالث القدرة، يشترط لوجوب الصيام أن يكون قادرا على الصيام، فإن لم يكن قادرا سواء كان عدم القدرة دائم أو مؤقت فإنه لا يجب عليه أن يصوم، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأسقط الصيام على المريض والمسافر. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. إذا قامت البينة في أثناء النهار بأن لم يصل الخبر إلى الناس إلا في وسط النهار بدخول شهر رمضان ورؤية الهلال في ليلة البارحة، فإنه يترتب على وصول الخبر وجوب الإمساك والقضاء. وأشرت في ربما في الشرح الأول أن المؤلف هنا خلط بين مسألتين، مسألة إذا قامت البينة ومسألة إذا صار أهلا في أثنائه، وأن غيره من الحنابلة مثل صاحب الإقناع والمقنع وغيرهم فرقوا بين المسألتين وأن هذا هو الصواب. فنبدأ بالمسألة الأولى، إذا قامت البينة في أثناء النهار فيجب عليهم الإمساك والقضاء. المسألة الأولى وجوب الإمساك إذا قامت البينة في أثناء النهار، ودليل وجوب الإمساك الإجماع، لأنه الآن أصبح مخاطب بوجوب الصوم فيجب عليه أن يمسك، وهذا أمره إن شاء الله واضح. الثاني القضاء، يجب على أهل البلد الذين لم يصلهم الخبر إلا في أثناء النهار أن يمسكوا وأن يقضوا. دليل القضاء أن الصوم في الشرع هو صوم اليوم الكامل، وهؤلاء صاموا بعض يوم فلا يجزئ عنهم ويجب أن يقضوا. كما أن هذا الصوم لم يكن بنية من النهار، القول الثاني عدم وجوب القضاء، عدم وجوب القضاء. واستدلوا على هذا بأن صوم صدر اليوم لم يكن واجبا على الناس، لأن التكليف تبع للعلم في الشرع. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أثناء اليوم من عاشوراء وأمر الناس بأن يصوموا ولم يأمرهم بالقضاء، مع أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا. وهذا القول الثاني هو الراجح، وهذه المسألة يعني غير متصورة ربما في وقتنا لسرعة الأخبار ووصولها إلى كل مناطق في نفس الساعة، لكن لو تصور وجود هذا الأمر بسبب أن قرية أو مدينة ليس فيها شيء من أنواع الاتصالات فالحكم ما تقدم. ثم قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذه هي المسألة الثانية، وهي حكم من صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم، مثل أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون، فيجب عليهم عند الحنابلة الإمساك والقضاء أيضا. المسألة الأولى الإمساك، إذا صار الإنسان واجبا عليه الصوم بعد أن لم يكن أهلا للوجوب فإنه يجب أن يمسك، لأنه أصبح مخاطبا بالأدلة الآمرة بالصيام والإمساك، فيجب عليه أن يمسك. الدليل الثاني القياس على من قامت البينة عليهم في أثناء النهار، القول الثاني عدم وجوب الإمساك، لأنهم إذا أفسدوا أول النهار فسد آخره. والأقرب وجوب الإمساك، والأقرب وجوب الإمساك. المسألة الثانية القضاء، هل يجب عليهم أن يقضوا أو لا يجب؟ أيضا فيه خلاف، القول الأول يجب عليهم أن يقضوا لأنهم لم يصوموا يوما كاملا، والقول الثاني عدم وجوب القضاء استدلالا بحديث صيام يوم عاشوراء، ولأن أول النهار لم يكن واجبا عليهم أن يصوموا أصلا. والراجح عدم وجوب القضاء، ورجحان عدم وجوب القضاء بالنسبة لمن لم يكن أهلا ثم صار أهلا أوضح منه في المسألة السابقة. لماذا؟ لأنه في المسألة السابقة في حقيقة الحال يجب عليه أن يصوم، لكن هو لم يعلم بالصيام. لكن هنا في حقيقة الحال وشرعا لا يجب عليه أن يصوم، واضح ولا لا؟ فعدم الوجوب في هذه المسألة أقوى. ثم قال وكذا حائض ونفساء طهرتا، يعني يجب عليهم الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم إلى بلده يجب عليه أن يمسك. أما القضاء فحكمه معلوم بالنسبة للحائض والنفساء والمسافر، محل إجماع يجب عليهم أن يقضوا، لكن الخلاف في الإمساك هل يجب أن يمسكوا أو لا، على قولين. الأول حنابلة كما ترون يجب أن يمسكوا، لأن الفطرة بالنسبة لهم كان لعذر وقد زال، عذرهم زال، فإذا زال العذر رجعنا إلى العزيمة وهي وجوب الإمساك. القول الثاني عدم وجوب الإمساك، لأنهم أفطروا فطرا صحيحا بمقتضى الشرع فلا يلزمهم بعد هذا أن يمسكوه. وهذا القول هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذا أفطر الإنسان بأحد سببين، أنه كبير في السن وهذا معلوم أنه لن يزول فلن يرجع صغيرا، أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يترتب على هذا جواز الفطر لكن وجوب الإطعام، وجوب الإطعام. استدل الحنابلة على هذا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن ابن عباس فسر هذه الآية بأنها في الكبير، ويقاس عليه المريض الذي لا يرجى برؤه. والقول الثاني أنه لا يلزمهم شيء لأنه غير مستطيع للعبادة، والعبادة إذا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بها سقطت لغير بدل. فمثلا الحج إذا ما استطاع الإنسان أن يحج ما عليه كفارة، ليس عليه كفارة. الوضوء إذا لم يتمكن من الوضوء ليس عليه كفارة. فقاعدة الشرع أن العبادة إذا لم يتمكن منها الإنسان تركها بسبب عدم القدرة سقطت إلى غير عذر. والواقع أن هذا القول الثاني فيه قوة يعني، وتوافق مع يعني باقي الأحكام، لكن بعد وجود هذا الأثر الصريح عن ابن عباس وحمل الآية عليه يكون الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة دون ما ذهب إليه المالكية وهم أصحاب القول الثاني، مع قوة الحقيقة قول مالكية، لكن ما دام في المسألة هذا الأمر نبقى معه. ثم قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر إلى آخر الفطر. نعم أطعم لكل يوم مسكين، أطعم لكل يوم مسكين. لم يبين المؤلف ماذا يطعم. الحنابلة يرون أنه يخرج إما مد بر أو نصف صاع من غيره من الأطعمة، وقالوا نصف صاع قياسا على كفارة الحج، ومد بر لأن البر أرفع أنواع الطعام، ولأن معاوية لم يسويه بغيره في زكاة الفطر. هذا القول الأول. الثاني أنه يخرج نصف صاع مطلقا ولا ننظر لنوع الطعام. استدلالا بحديث كعب في الحج. القول الثالث أنه لا حد للطعام، وإنما يخرج هنا كما يخرج في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أما المذهب فهو ضعيف، وإنما التردد بين القول الثاني والثالث، فيقوي القول الثاني وهو نص صاع مطلقا أن الشارع في الحج قدر هذا المقدار، فلأن نرجع إلى تقدير الشارع خير من أن نرجع إلى آراء الناس. الثاني يقوي الثالث عفوا يقوي الثالث أن الشارع يعني رتب هذا المقدار في كفارة الإطعام في كفارة اليمين فنرجع إليه. الآن تبين معنا أن الشارع قسم الكفارات إلى ثلاث أقسام، قسم ذكر مقداره، وقسم ربطه بإيش؟ بأوسط ما تطعمون أهليكم، وقسم سكت عنه. فهذا المسكوت عنه هل نلحقه بأي المذكورين في الشرع؟ هل نلحقه بالكفارة الحج التي نص على أنها نص صاع، أو نلحقه بهذا كفارة اليمين التي هي من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ الخلاف اللي الآن سمعتموه مبني على هذا التردد، بعض العلماء يلحقه بهذا وبعض العلماء يلحقه بهذا، لكن كفارة الإطعام هنا هي أقرب لأي الكفارتين، كفارة اليمين أو كفارة الحج؟ ها هذا لماذا؟ أحسنت، جيد. طيب في أحد يرى العهد أنه كفارة اليمين؟ طيب يبدو هذا أنه أقرب إلى كفارة الحج. وربما أيضا نزيد على هذا نقول الشارع ربما سهل في اليمين لإيش؟ لماذا؟ لكثرته، فجعل من أوسط ما تطعمون أهليكم. فعلا الآن الناس أكثر ما يكفرون عن اليمين، ولهذا سؤال الناس كثير ما يكون عن هذا اليمين، وأنها أقسمت 50 مرة ونسيت أن تكفر. والآن يعني كثير من الناس نساء بالذات تكثر من الإيمان في صغرها وحال الشباب، ثم إذا كبرت وصار عندها خشية لله صارت تقول أنا يعني قلت من الأيمان الشيء الكثير 50 أو 60، هذا يدل على أن وقوعه كثير. ثم قال رحمه الله ويسن لمريض يضره إلى آخره. المرض أحد أسباب جواز الفطر، وجواز الفطر بالمرض محل إجماع للآية، فمن كان منكم مريضا وإن كنتم مرضى. والحنابلة عندهم ضابط للمرض الذي يجوز معه الفطر، وهو كل مرض يسبب أحد 3 أشياء: تأخر البر، زيادة المرض، وجود المرض أصلا، يعني لو صام مرض وإن كان الآن ليس مريضا فهذا يجوز له أن يفطر. استدل الحنابلة على هذا بأن هذا المرض هو الذي تحصل معه المشقة. القول الثاني أنه يجوز الفطر بمطلق المرض، أي مرض، سواء كان له تعلق بالصيام أو ليس له تعلق بالصيام. واستدل أصحاب هذا القول بالآية، قالوا الآية أخبرت أن كل مريض يفطر، فمن كان منكم مريضا فأي مرض يجوز معه الفطر. واستدلوا بدليل ثاني وهو القياس على الفطر في السفر، لأن العلة من جواز الفطر في السفر هو وجود المشقة والحكمة، ومع ذلك يجوز أن يفطر الإنسان في السفر ولو لم توجد مشقة، فكذلك في المرض. وهذا القول اختاره القرطبي. والظاهر أن هذا اختيار البخاري وإسحاق بن راهوية. الظاهر لماذا؟ لأن البخاري يقول مرضت بنيسابور مرضا يسيرا، مرض رحمه الله بنيسابور مرض يسير، قال فجاء إسحاق بن راهوية لعيادتي، فلما دخل إسحاق قال للبخاري يا أبا عبد الله أفطرت؟ اسأله، لأنه كان مريض. قال البخاري نعم. قال إسحاق بن راهوية خشيت أن تضعف عن الرخصة، يعني خفت أنك يعني ما تأخذ بالرخصة لأن مرضك يسير. فقال الإمام البخاري حدثنا فلان وفلان، استاق إسناده إلى عطاء أن عطاء قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره، قال أي مرض كان، أي مرض كان. ظاهر هذه القصة أن البخاري أفطر ومرضه يسير، وأن هذا رأي عطاء، وأن إسحاق بن راهوية خشي أن البخاري يضعف عن قبول الرخصة فلا يفطر. فالظاهر أن هذا اختيار لهؤلاء، وأفتى بهذا مجموعة من السلف، منهم عطاء وغيره، مروي عن عدد من السلف من التابعين. الصحابة لا أذكر أحدا من الصحابة، ربما موجود، بس التابعين يوجد أكثر من واحد أخذ بعموم الرخصة وإطلاق الآية. القول الثالث أنه لا يجوز أن يفطر الإنسان في المرض حتى لا يطيق الصيام، حتى لا يطيق الصيام. إذا لم يطيق الصيام حينئذ يجوز أن يفطر. فإذا الأقوال بعضها شدد جدا وبعضها يسر جدا وبعضها توسط. التوسط هو الذي عليه الحنابلة، واختاره ابن قدامة ونصره وأيده، وهو القول الراجح. وإن كان القول بجواز الفطر مطلقا أخذا بإطلاق الآية فيه وجاهة، لا سيما مع القياس على السفر ومع وجود أحد من السلف من التابعين يقول بهذا الأمر، لكن الاحتياط أن الإنسان لا يفطر إلا وفق الضوابط، لكن الراجح أن الإنسان لا يفطر إلا وفق الضوابط التي ذكرها الحنابلة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.